إلى ختام الدروس الليلة، وعندنا الإفصاح، الإفصاح الساعة 10 إن شاء الله في الليل. قال الحديث التي أعلها ابن حزم في كتابه الإحكام، هناك حديث طويل نبينه إن شاء الله ونتكلم ابن حزم، لكن حديث له طرق كثيرة يقوى بها. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وبما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري، حدثنا أو أنبأنا عبد الله بن الحسين، أنبأنا عقال، أنبأنا إبراهيم بن محمد الدينوري، حدثنا محمد بن أحمد النجاء الجهم، حدثنا أبو قلابة، حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أرضاه، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، قال: من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتزم الجماعة. الله أكبر. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال: حدثنا عبد الله بن الربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرني إبراهيم ابن الحسن، نعم، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمير عن عبيد الله بن الزبير قال، أو عبيد الله بن الزبير آسف، قال: قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أمير المؤمنين على باب الجابعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، هذا الطريق الثاني، كقيامي فيكم، فقال: يا الناس أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل لا يحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد، فمن سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فينادى الله تعالى فوق الجماعة: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ألا إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن ساءته سيئته وصرته حسناته فهو المؤمن. وبه إلى أحمد بن شعيب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن بكر عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: إن عمر بن الخطاب لما قدم الشام قام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم، فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. وبه أيضا إلى أحمد بن شعيب يعني بالسند: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رهوي، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سامورة قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجبهة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل فلا يستحلف ويشهد، يعني يبادر. نعم، ويشهد ولا يستشهد، فمن أراد الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ ومن الاثنين أبعد. وبه أحمد بن شعيب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي عن قال: أنبأنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر بن الخطاب بالجبية قال: أحسنوا لأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل لا يحلف على اليمين قبل أن يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها، فمن أراد منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلو أن الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ألا من كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن. الله أكبر. أبو محمد ابن حزم قال: هذا الخبر لم يخرج أحد ممن اشترط الصحيح. هذا صحيح، ولكن نقول بأن هذا الحديث قد جاء من طرق خمسة، وهذه الطرق كما قلنا وإن كانت لا تخلو من مقال فإنها كما قلنا يعضد بعضها بعضا، وإن ازداد الضعف كما قال ابن حجر يظهر أن للكلام أصل في هذا الباب. الحق الحديث له خمسة طرق. الطريق الأولى طريق ابن عمر، أخرجها الترمذي في أبواب الفتن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونسرد الطرق ابن حزم. قال: هذا حديث حسن غريب، وهو قد أخرجه أحمد أيضا، والحاكم أخرجه وصححه. الطريق الثانية جابر بن سمرة، طريق جابر بن سمرة، وهذا أيضا أخرجه أحمد في المسند وأبو يعلى، وأخرجه أيضا وأبو يعلى في المسند أيضا وابن ماجه في السنن. قال الحافظ البصيري في كتاب ابن ماجه صباح الزجاجة يعني، قال: إسناد رجال اسناد اسناد رجاله ثقات اسناد رجاله ثقات الا ان فيها عبد الملك بن عمير وهو يدلس وقد رواه بالعنعنه. وقلنا ان الطرق الاخرى يعني تغني عن ذلك. المساله كلها على العنعنه على مساله التدليس لانه يعطى قد يحتمل انه رواه عن ضعيف واسقطه، لكن كما قلنا كثره الطرق هذه تقوي المجال وتقوي جانب التصحيح. الطريقة الثالثة وهي طريق عبد الله بن الزبير، وأخرج عبد بن حميد من طريق عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير ثقة لكنه يدلس. والطريق الرابع هو طريق سليمان بن يسار، ولكن هذا جاء مرسلا كما أخرجه الشافعي في الرسالة. والطريق الخامسة هو طريق سعد بن أبي وقاص، أخرجه الحاكم في كتاب العلم وصححه، والذهبي وافقه على ذلك. هذا حديث بعد سرد هذه الطرق الخمسة. نستغرب أن ابن حزم يعل هذا الحديث مع كثرة الطرق، مع كثرة الطرق، وهو عله أنه يقول لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحيح. وهذا كلام غريب، هذا كلام غريب، لأن الطرق كثيرة أثبتت صحة الرواية. وحنا الكلام هنا في هذا الباب، وإن كان يقوي أن نقول إخراج الصحيح للحديث في تقوية الحديث وإظهار لقوة الحديث، لكن كم وكم من الحديث التي لم يخرجها أصحاب الصحيح ولا من اشترط الصحيح في كتابك ابن خزيمة وابن حبان. فهناك أحاديث كثيرة جدا ليست حتى في الكتب الستة وهي أحاديث صحيحة، وإن كان كتب الستة أو كتب التسعة استوعبت، لكن كما قلنا هذه بكثرة الطرق تثبت صحة الحديث. فالحديث صراحة أعلّه ابن حزم، ونحن لسنا معه في إعلاله لهذا الحديث. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على الدروس الليلة، وما أكثرنا عليكم لأنه الكلام على مسألة إعلال الأحاديث فيها شيء من الشدة على الناس. نشوف الأسئلة وننتهي. هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ نعم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وإن كان المسألة فيها خلاف. الجمهور يرون بأن الوضوء من أكل لحم الإبل منسوخ، لأن حديث أن النبي كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لا يتوضأ من مسة النار عموما. لكن جاء الحديث المخصص لما سئل النبي أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، خيرهم وقال فقالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم جزما، وهذا أمر. الحمد لله بصلي بصوم. الله يرضى عنك مصطفى، عليك بالدعاء وأنت ساجد أقرب ما تكون إلى ربك، فادعو فسيرزقك الله بالذرية الصالحة بإذن الله. أنصحك أن تثق في ربك وتصدق وادعو الله جل في علاه، وأكثر من الدعاء لن تضيع. الآن يا ما اسمك جرماشي مصطفى، أرسلي لي الآن رسالة إن شاء الله أجيبك بإذن الله. ماذا أتصل بكم؟ يعني بعد ما راسليني وسأعطيك رقم تتصلين به إن شاء الله. فريال شيخ قطع الرحم غصب عني، لأنه والله العظيم الأذية كبيرة جدا والإساءة صعبة والله، ولكن لا أعرف ماذا أفعل. ما قطع الرحم ليس له عذر بحال من الأحوال، ولو كانوا من أسفل الناس تعاملا. واجب عليك أن تتصل بالهاتف أو تبعثي بهدية، اجعلي الودة على الطرف، وجعل عموم أخوة الإسلام موجودة، وهذا الذي به يمكن أن يكون نجاة لك. ربنا يحفظك يا آية، نسأل الله أن يحفظك وأن يزوجك الزوج الصالح، يأخذ بيدك إلى الجنة، ويعني أن ييسر لك كل ما تؤمنين وكل ما تحبين. شيخ نحن بشر ولنا قدرة محددة، صح، لا التحمل بعدها، لا نستطيع التحمل بعدها رغم كثرة الهم والغم. والله إني أريد نفسي الابتعاد عن الحزن، وأحاول أن أشغل نفسي كثيرا وطول الوقت حتى لا يكون هناك أي وقت للتفكير. الأمر صعب عليك أنا أعرف، في هذه الأحيان أقدر أنا أقدر، أحيانا أخرى لا، والله المستعان. فأشعر بالألم إلا من عاشه نفس الألم، أعلم ربي، لكن أقول لك هذه أمور فاصلة يا فريال. الذي تفعلينه ابعثي بهدية، اتصل بالهاتف دقيقة واحدة وفقط بلي هذا الرحم ببلاله فقط. يا أستاذ ميرو يا صاحب الجودو، ما بك، ما عندك، أنت تسمع العلم ولا تتمرن على اليوجا؟ أعود شيخي لمسألة صلة الرحم، من هم واجب صلتهم للمرأة؟ جزاك الله خيرا. طبعا أصل ما كل الأقارب رحم، على الرجح الصحيح كل الأقارب رحم، حتى أقارب الزوج يكون وصلهم وصلا بالزوج. أنا رجل يا شيخنا من تونس، حفظك ربي يا أستاذ جرماشي، طيب اتصل فيه، راسلني وبعدين سأعطيك الرقم تتصل فيه. أبشر خيرا، أبشر خيرا، بس راسلني على الهاتف اللي وضعه المشرفة، وأنا إن شاء الله أعطيك الوقت تتصل فيه، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمر. ومسألة السحر إن كانت مسألة عظيمة يعني، لكنها بفضل الله يعني بالرقية الشرعية تذهب. طيب هنا نشوف المكسرر حتى لا يقال تركتنا، حلقات سيرة الحج ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله. شيخنا أختي تسأل، أن زوجها استلم سيارة من العمل لتوصله العمل والعودة منه، فلا يجوز له استخدام السيارة في أموره الخاصة؟ لا يجوز له إلا في حاجة تخدم العمل، إلا في حاجة تخدم العمل أو يستأذن صاحب العمل. ربي يرضى عنكم. طيب أنا أجبت هذا السؤال، إذا ما في أسئلة أخرى صحيح؟ ما في أسئلة أخرى؟ أبر بك الله يا أم الأبرار، أحسن الله عليك ونفع الله بك، أنت في خير كبير، فعد علي بنوارز. اللهم اجعلنا نصرا جميعا للإسلام. بركت يا دكتورة ندى، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، وشكر الله لك إحسانك. ربي يرضى عنك أزول، أتم الله عليك النعمة ونفع بك، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك ويجعلك موفقا مسددا دائما يا أزول. بركت يا هبة، رفع الله مقامك وأحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، وزادك فصاحة وبلاغة وإتقانا. اللهم أمين يا دكتور. أنا في ختمة الدرس الآن. بركت أبا الوليد، راجية سعدكم الله بالإله، اللهم لا إله إلا الله، يا رب أمتنا عليها، جزاكم الله خيرا راجية، أحسن الله عليك، يا رب احفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. بركت يا صاحبة القرآن رضي الله عنك. ما هو تعريف الجماعة؟ أبو صالح يا أبا صالح، الجماعة هي الحق، الجماعة هي الحق، أنت الجماعة، وإن كنت وحدك إن كنت على الحق. ولذلك قال الجماعة، قال الثوري وإسحاق وغيره، أن الجماعة هم العلماء، وبعضهم قال المحدثون على أساس أنهم أعلم الناس بالحق. فالجماعة هو من كان على الحق، الجماعة من كان على الحق. حفظك رب يا صاحب القرآن، جزاك الله خيرا، يا رب ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. اللهم أمين، اللهم أمين. بركت يا عبودية الله، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأشكر لك. هل للمبتدئ أن يقطع كل ما يشغله عن الطلب من لقاءات؟ نعم، ده وجوبا، لا بد أن يطلق كل شيء طلاقا بائنا، بينونة كبرى. يا رب في الأنزلات والأنات السخطات، وثبت هذا الخريفين وإنا معنا إلى أن نلقاك لعاتكم. يا رب أمين، يا رب يرضى عنك، حفظك ربي، نسأل الله أن يستعملكم ولا يستبدلكم، ويجعل مسعينا ومسعيكم جميعا في مرضي. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله عليكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا إن شاء الله أو لقاؤنا يكون الساعة 10 مع كتاب الإفصاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.